رحمتك بامرأتك وأطفالك وأولادك رزق، برك بوالديك رزق، هذا هو الرزق، ولو عددت لانتهت الحلقة. فالرزق يا إخوة ويا أخوات لا يقتصر على المال، هذا من الرزق، وإلا فالرزق أوسع مدلولا من المال. كل ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم. عشان كده رب العزة يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوكل في كثير من مواضع القرآن، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آيات كثيرة جدا، وأثنى على أنبيائه ورسل الذين حققوا التوكل وقالوا وما لنا ألا نتوكل على الله. وما العالمين تتوكل على مين؟ هتثق في مين؟ هتعتمد على إيه؟ على صحتك؟ على عقلك؟ على فكرك؟ على إدارتك؟ لأن كثيرا من إخواننا يقول هذا الرزق، لا لا لا لا لا، سيبك من الدروشة اللي انت فادي يا عم الشيخ، ده فن الإدارة، فن الإدارة. وخلي بالك دي كلمة قارون، خلي بالك دي كلمة قارون اللي قال إنما أوتيته على علم عندي. خلي بالك، والله العظيم لا تملك شيئا، والله لا تملك من الأمر أي شيء، إنما هو محض فضل الله جل وعلا ابتداء وانتهاء عليك. كمبيوتر، فن الإدارة، عندي مجموعة من الموظفين المبدعين، هذا كله جميل، بس إياك أن تعتقد أن الأسباب وحدها ترزق أو تضر أو تنفع. فالأسباب لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع، إنما الأمر كله بيد مسبب الأسباب جل وعلا، مع أنك مأمور بالأخذ بالأسباب. لكن الفارق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب جل وعلا، أما غير المؤمن أو غير المسلم فهو يعني يعبد هذه الأسباب، فهي كل شيء أمام عينيه وبين يديه، وشتان شتان بين الثرى والثريا وبين الحق والباطل وبين النور والظلام. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة، يعني ترجع في وقت الروح في وقت المساء وقد ملأ الله بطونها بالرزق الحلال، ولم لا، وهو الذي تكفل جل وعلا برزق كل الخلق. أيوة، قال الله سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بس خلي بالك من القرآن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومش كده وبس، لا، اقرأ الآية كده، شوف رب العزة بيقول بعدها إيه، ويعلم جل جلاله ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله الله الله الله، والله تسمح لي اقرأ الآية تاني، تدبر كده، وما من دابة في الأرض إلا على الله، ما تخلي بالك مش على حد تاني ولا على دولة تانية، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جلس إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى ليأكل بعض قطع اللحم المشوي في يوم من الأيام، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها يتابع لماذا جرت ولماذا خطفتها وإلى أين تذهب، سبحان الله، وظل يراقب الموقف باهتمام، فوجد القطة قد وضعت قطعة اللحم أمام جحر في باطن الأرض وانصرفت، فازداد عجب وظل جالسا يتابع، وفجأة بعد لحظات إذ به يرى ثعبانا أعمى لا يرى، يخرج من هذا الجحر ليأخذ قطعة اللحم ليعود إلى جحره مرة أخرى، فبكى إبراهيم بن أدهم ورفع رأسه إلى السماء وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. طب حقرأ الآية تاني: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما تقوليش التعبان برضو ما خدش بالأسباب، والله خد بالأسباب، الأسباب الميسرة له، مع أنه أعمى لكن خرج، خرج من مخبئه من جحره يبحث. والذي تكفل بالأرزاق جل وعلا هيأ له هذا الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا إله إلا الله، كل في كتاب مبين. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرزق الطير، الطير ما عندوش كمبيوتر وما عندوش إدارات، بس هو حقق التوكل. اوعى تفهم من كلامي ده ان انا بقول مش عاوزين كمبيوتر، لا لا لا لا لا، يبقى احنا كده بنهدم اللي اصلناه في اول الحلقة، ولا عاوزين إدارة ولا عاوزين إبداع، لا لا، ده التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. بس مش عاوزك تعلق الرزق بالأسباب بعيدا عن مسبب الأسباب. طب ما تخلي بالك من الآية التانية: وفي السماء رزقكم. ايه ده في السماء رزقكم؟ يا عم الشيخ، ده الإدارة في الأرض والتجارة في الأرض والسوبر ماركت في الأرض وبزرع في الأرض والمحل في الأرض، تقول لي وفي السماء رزقكم؟ أيوة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآية دي فيها قصة جميلة أوي وفيها معاني جميلة أوي، لكن مش هقولها لكم الحلقة دي، فتعالوا إن شاء الله نتعرف على هذه المعاني الجليلة الجميلة في هذه الآية وفي بستان التوكل الماتع في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم صدق التوكل عليه، وأن يذيقني وإياكم حلاوة التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول، أول عمل اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم: صناعة الدروع، رعي الأغنام، التجارة. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تليفون أرضي داخل مصر. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.